يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول، أنت في الحشر مرد يا أبا الزهراء البتول. ما لها الزهراء تبكي بالتياع لا يزول، أعولت كل البرايا واعترى الدنيا الذهول. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول، أنت في الحشر مرد يا أبا الزهراء البتول. كيف غال الموت طه ولمن تحيا البتول، أي فرع سوف يحيا إن نأت عنه الأصول. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول، أنت في الحشر مرد يا أبا الزهراء البتول. راعها البعد وأدمى قلبها هول الأفول، يا رسول الله بشرى لك عنها بالوصول. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول، أنت في الحشر مرد يا أبا الزهراء البتول. نصف عام في اشتياق رب أيام تضول، ضاقت الدنيا عليها والمآجي كالسيول. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول، أنت في الحشر مرد يا أبا الزهراء البتول. وعليها الله صلى بعد أن تغشى الرسول، وعلى آله وصحب صلوات لا تزول. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا رسول، أنت في الحشر مرد